اللي في الصورة ده اسمه فايز، شخص صعب تصدق تركيبته، جمع بين كل حاجة حرام وغلط في نفس الوقت، وأي حاجة ممكن تتعمل فايز عملها. قضية غريبة جدا، مليانة دجل وشعوذة ونصب وعلاقات محرمة، وجمعت بين أكتر من جريمة، وفي الآخر كلها بسبب الحقارة والجهل. الكنز في القصة الكاملة. ٢٠٠٢ وتحديداً في شهر ديسمبر في محافظة الجيزة، وتحديداً في منطقة الهرم، ست كبيرة دخلت قسم الشرطة وعملت بلاغ لرجال الأمن بتقول لهم إن ابنها اللي اسمه فايز ومقيم في محافظة سوهاج، في 2 شباب جم خطفوه من سوهاج وودوه على الجيزة وقعدوا يضربوه، والضرب ده وصل لمرحلة التعذيب. والست الكبيرة دي اتهمت الاتنين شباب، ولما رجال الأمن سألوها ايه السبب اللي ممكن يخلي الاتنين دول يعملوا في ابنها فايز كده، قالت لهم ان الاتنين دول مفتريين وبيجوا على الغلبان، وفايز ابنها ده اغلب من الغلب. فيبدأ رجال الأمن التحريات علشان يتأكدوا من معلومة الخطف دي، وفي نفس الوقت يعرفوا هو مين فايز ده. وبالتحريات يعرف رجال الأمن إن فايز ده شخص مشهور بإنه دجال وشغال في الدجل والشعوذة، وبيستخدم الموضوع ده في النصب على الناس، وإن سبق اتهامه قبل كده في قضايا كتير كلها نصب ودجل وشعوذة. وفي نفس الوقت رجال الأمن تقبض على الاتنين شباب اللي والدة فايز اتهمتهم، ويطلع إن الاتنين اسمهم علي صابر وأحمد صابر، 2 إخوات وسمعتهم كويسة جدا في المنطقة اللي عايشين فيها. ولما رجال الأمن قالوا لهم إن في ست كبيرة اللي هي والدة فايز متهماهم إن هم خطفوه من محافظة سوهاج وجابوه على الجيزة وعذبوه، استغربوا جدا الكلام ده، وأكدوا لرجال الأمن إن فايز ده شخص كذاب ونصاب، وإن المعلومة الأهم اللي قالوها لرجال الأمن إن والدهم اللي اسمه عم صابر هو أصلا مختفي من 4 أيام، وإنهم هما اللي بيتهموا فايز إن هو السبب وراء اختفاء والدهم عم صابر، وده بسبب إن كان في خلافات كتيرة موجودة بينهم. وهنا الموضوع بقى معقد جدا لرجال الأمن، واحد مختفي والتاني تم خطفه وتعذيبه، وفي نفس الوقت لازم رجال الأمن تعرف هو عم صابر المختفي بقاله 4 أيام موجود فين. ويبدأ رجال الأمن التحريات علشان يوصلوا لأهم معلومة، إن آخر مرة الناس شافت عم صابر فيها كان موجود مع فايز، غالبا كلام ولاد عم صابر هو اللي صح، وإن اتهام والدة فايز ليهم في شك في الكلام. والمفاجأة إن بعد البحث والتحريات عن فايز يكتشف رجال الأمن إنه كان موجود في محافظة سوهاج، وقال لرجال الأمن إن بعد ما تم تعذيبه قدر يهرب من ولاد عم صابر ويرجع تاني على بلده اللي هي محافظة سوهاج. وبكده يبقى فايز وولاد عم صابر الاتنين موجودين في قسم الشرطة، وتبدأ تحصل بينهم المواجهات لحد ما رجال الأمن تتفاجئ بوجود شخص اسمه سيد عثمان، والشخص ده دخل لاسم الشرطة وطلب انه يقابل رئيس المباحث. ومن لحظة ظهور الراجل اللي اسمه سيد عثمان كل القضية اتغيرت بالكامل، لان الراجل ده قال شوية كلام خلوا رجال الأمن يفهموا هو مين فايز وعمل ايه بالظبط. وأكد سيد عثمان إن آخر مرة شاف فيها عم صابر كان فعلا مع فايز، بس قال حكاية غريبة جدا. سيد عثمان ده راجل بسيط وشغال كهربائي وعنده 37 سنة، وبسبب الجهل والفقر وأحلام الثراء السريع مشي ورا الدجال اللي اسمه فايز، اللي أقنعه إن عنده مجموعة من الخدم بيقدروا يقولوله أماكن الكنوز موجودة فين بالظبط. وطبعا الكنوز دي بتبقى عبارة عن مقابر أثرية، وفايز كان مشهور بين الناس أو كان بيحاول يعمل لنفسه سمعة كبيرة بين الناس إنه بيقدر ببساطة يعرف أماكن الكنوز، وعلشان كده سيد عثمان وغيره كتير اقتنعوا جدا بكلامه. وطبعا النصاب محتاج طماع. المهم فايز عمال يدور على شخص معين يكون ساكن في منطقة نزلة السمان، وده علشان في منطقة أثرية هو عارفها كويس. فيلفت انتباه فايز سيد، وده لأنه ساكن في بيت قديم وأثري وموجود في نزلة السمان، فبدأ يقنع سيد إن عنده آثار موجودة في البيت بتاعه، وإنه يساعده علشان يخرجوا الكنز ده ويتقسموا بعد كده الفلوس بعد ما يبيعوا الكنز. وطلب فايز إنه يقعد يتكلم على انفراد مع سيد علشان يشرح له إيه المطلوب بالظبط. ولأن فايز يعرف بيت سيد كويس ودخله أكتر من مرة بحكم الجيرة، فقعد يتكلم معاه عن مكان معين جوه البيت موجود فيه الكنز. وطبعا لأن فايز دجال وسيد طماع، فقدر بمنتهى البساطة يقنعه إن ده فعلا موجود. وفايز استغل طيبة سيد جدا وقعد يشرح له تفاصيل جوه البيت بتاعه، ومن كتر ما التفاصيل دي كانت دقيقة فسيد اقتنع جدا بان فايز بيقول له الحقيقة. ومش بس فايز قال له ان في كنز موجود في البيت بتاعه، ده كمان اكد له هو الكنز موجود في اني اوضة بالظبط. وفجأة الموضوع يتقلب، سيد هو اللي بيطلب من فايز كل يوم ان يجي علشان يطلع الكنز، وكأن سيد واثق تماما في كل كلمة فايز بيقولها. وطبعا عن الخطوة دي هو اللي فايز مستنيها من البداية، بس نركز كويس لان مش هو ده اللي عايزه فايز. المهم يبدأ فايز يجهز للموضوع ده كويس، ويطلب من سيد انه ما يجيبش سيرة لأي حد، ويعرفه ان الحاجات دي بتتنظر وانهم ممكن ياخدوا عين والكنز ما يطلعش، ده غير ان لو حد سمع عن اللي هم بيعملوه ممكن يبلغ، وساعتها هم الاتنين هيتسجنوا، فبكده ولا في كنز ولا في فلوس. ويبدأ فايز يطلب من سيد شوية حاجات كده علشان يفتحوا الكنز، شوية بخور على كم أكلة غريبة علشان الجن والشيطان بيبقى محتاجهم علشان يدل ويساعد فايز بسرعة على مكان الكنز. وعرفه كمان ان هيكون معاه مساعد شخص ليه اسمه عبد القادر، وعبد القادر ده هو اللي بيساعده في خروج كل الكنوز اللي طلعها قبل كده. وطبعا سيد يفرح جدا بالمعلومات اللي عمال يعرفها من فايز، وشايف قدام عينه كمية الفلوس اللي هيكسبها بعد ما الكنز ده يطلع من بيته. وعلشان كده كان بيسمع كلام فايز في أي حاجة بيطلبها منه، وكان ساكت وما بيحكيش أي حاجة لحد. وكان كل شوية فايز يأكد على سيد ان لو اي حد عرف وتبلغ عنهم هيتسجنوا هما الاتنين. وفعلا بدأ سيد وفايز ومعاهم شريكه عبد القادر يروحوا بيت سيد بالليل ويبدأوا في الحفر، لحد ما جه يوم فتح الكنز. وتفاجئ سيد يوم فتح الكنز ان فايز وعبد القادر موجود، بس اكتشف كمان ان عم صابر كمان موجود. فسيد يسأل فايز هو ايه اللي جاب عم صابر تحديدا، انه عارف ان الراجل ده ولا له في الدجل ولا الشعوزة ولا ليه في موضوع الكنوز. فصدم فايز وقال له ان عم صابر هو اللي هيتصرف في بيعة الكنز، وان الراجل ده شغال معاه في الدرة في الحاجات دي، وهو اللي بيخلص له كل حاجة. وبعد ما سيد خلص كل الاسئلة بدأوا كلهم في استكمال الحفر، لان اليوم ده هيخرجوا الكنز. المهم يوصلوا للحفر 2 متر تحت الارض، وساعتها الدنيا تبقى ضلمة خالص. فيطلب فايز من سيد انه يروح علشان يجيب لهم لمبة علشان يعرفوا يشوفوا الحفر والكنز كويس. فيروح سيد علشان يجيب اللمبة اللي فايز عايزها، ويغيب حوالي 10 دقايق ويرجع. ولما يدخل البيت يلاقي فايز وعبد القادر واقفين وبيردموا الحفرة اللي كانوا شغالين فيها. ولما يسألهم انتوا بتردموا الحفرة ليه وفين عم صابر، فقالوا له انهم كملوا حفر بس عرفوا ان الكنز مش موجود هنا. واكتشفوا بعد كده ان الكنز موجود بس في اوضة تانية، وعلشان كده قفلوا الحفرة وعم صابر مشي. وطلبوا من سيد ان يردم الحفرة معاهم، وانه لازم يبلط الحفرة دي كويس، وده علشان ما فيش ولا حد يشك في الموضوع، لانه لو اي حد عرف انهم بيدوروا على كنز اثري هما التلاتة هيتحبسوا. وبعد ما يخلص سيد كل كلامه لرجال الامن، هنا يبدأ رجال الامن يشكوا ان فعلا اختفاء عم صابر فايز له علاقة بيه. ويتحرك رجال الامن مع سيد على البيت بتاعه، وده علشان يتأكدوا ان الحفرة دي ما فيهاش حاجة. وبعد ما يشاور لهم سيد على المكان اللي كانوا بيحفروا فيه، فيجيب رجال الامن المعدات المطلوبة ويحفروا في نفس المكان، ويتصدموا لما يلاقوا جثة عم صابر موجودة تحت. ومن الشكل الظاهري لجثة عم صابر بعد ما طلعت، واضح جدا انه واخد ضربة قوية على الراس وبعد كده اتدفن في المكان ده. فيتم مواجهة فايز وشريكه عبد القادر علشان بعد كده يعترفوا لرجال الامن بكل حاجة. ويكتشف رجال الامن ان الموضوع كله من اوله لاخره عبارة عن تمثيلية، والتمثيلية دي كانت معمولة في الاساس لعم صابر. وهنا ضروري نعرف مين عم صابر ومين فايز، وايه علاقة الاتنين ببعض، محمد فايز شاب عنده 32 سنة وزي ما قلنا بيشتغل دجال ونصاب. فايز من سوهاج لكنه عايش برضه في الجيزة بسبب امتلاكه عقار في نزلة السمان، فكان بيتنقل دايما ما بين سوهاج وما بين الجيزة، وكان بيعرف يمثل كويس على الناس وأهالي المنطقة في نزلة السمان انه راجل متخصص في الآثار ويعرف يطلع الكنوز من أي مكان، ده غير قدرته الغير عادية في السيطرة على الجن وانه يطلب منهم أي حاجة هو عايزها. وبسبب طريقته واسلوبه كان في ناس كتير بتثق فيه، بس كان لازم في الاخر يرجع تاني لسوهاج، وده مش عشان يطمن على اهله، ده علشان يطمن على زوجاته الكتير. فايز كان معروف جدا بعلاقاته النسائية المتكررة، وكان بيتجوز كتير جدا ويطلق ومش فارق معاه حلال من حرام، زي مثلا ان فايز كان متجوز اختين وفي نفس الوقت مخلف منهم هما الاتنين. وفايز كان مصاحب ابن عم صابر الكبير، وده بحكم وجوده في نزلة السمام من 12 سنة، فبدأت يبقى في بينهم علاقات كويسة لدرجة انه كان بيدخل بيتهم عادي جدا. اولا لان عم صابر كان شبه فايز في حاجة واحدة بس، انه برضو كان بيحب يتجوز كتير، واخر جوازة لعم صابر هي الجوازة اللي لفتت انتباه فايز، وده لان عم صابر اتجوز واحدة ست عندها 3 بنات كلهم اجمل من بعض، ففايز كان بيفكر انه يتجوز واحدة منهم. وفعلا فايز يطلب من عم صابر انه يجوزه واحدة من بنات مراته لحد ما يتجوز امينة اللي عندها 25 سنة. بس فايز بعد ما اتجوز امينة خدها وسافر بيها على سوهاج، وساعتها قال لهم انها لازم تقعد وسط عيلته. لكن امينة لما سافرت على سوهاج اكتشفت انها قاعدة وسط ستات كتير، وعرفت بعد كده ان كل دول زوجات فايز. وامينة بعد ما عملت خلافات كتير مع فايز هربت من سوهاج ورجعت على الجيزة، وراحت بسرعة على بيت والدتها وبيت عم صابر. ولان فايز ما تعودش ان في واحدة تعمل معاه كده، فرجع بسرعة على الجيزة وقرر انه يقابل عم صابر وانه لازم يرجع معاه امينة تاني على سوهاج. ولما قابله عم صابر وبحكم الصداقة اللي بينهم قال له انه موافق ان امينة ترجع تاني، بس عنده شوية شروط. لازم فايز يكتب على نفسه شوية وصولات أمانة، ويكتب على نفسه كمية ذهب المفروض ان يجيبهم لأمينة، وده علشان عم صابر يضمن حق أمينة. بس فايز يرفض تماما الكلام ده لان الراجل عمره ما عمل كده مع اي واحدة. فايز كان بيخلي الستات هي اللي تكتب على نفسها وصولات أمانة، وانها لما تطلب منه الطلاق يهددها بوصولات الأمانة دي علشان ما ترفعش عليه قضية. ولان عم صابر كان فاهم فايز كويس وعارف بيعمل ايه، فكان رافض ان امينة ترجع الا لما فايز يكتب على نفسه الحاجات دي. ولما لقى فايز ان عم صابر مش هيساعده في الموضوع ده فقرر انه لازم ينتقم منه. مفيش واحدة في الدنيا وقفت قصاده قبل كده، ولا ينفع ان عم صابر يقف قصاده علشان واحدة ست. فقرر فايز انه لازم يقتل عم صابر، وقعد فايز يفكر في طريقة يقتل بيها عم صابر من غير ما يكون عليه اي حاجة. فاول حاجة يقرر يعملها انه يخلي علاقته بعم صابر قدام الناس كويسة جدا علشان محدش يشك ان في بينهم اي خلاف، وان الحل الوحيد علشان يخلص من عم صابر انه لازم يدفن. ومن هنا فايز فكر في موضوع الكنز، وكان شايف ان دي احسن طريقة يتخلص بيها من عم صابر ويدفن مكان الكنز. والحل كان في جاره سيد عثمان، الراجل الغلبان واللي نفسه يكون معاه فلوس وفي نفس الوقت واثق في فايز وواثق في كل كلمة بيقولها له. وفعلا فايز يقدر يقنع سيد ان في كنز في بيته، وبعد كده يجيب معاه عبد القادر ويبدأوا يحفروا علشان يطلعوا الكنز. وقعد يأكد طول الوقت على سيد ان مفيش اي حد يعرف انهم بيدوروا على كنز لانهم هيتسجنوا كلهم. وبدأوا يحفروا في بيت عم سيد بمنتهى السرية لحد ما وصلنا ليوم الجريمة. واليوم ده قبل ما فايز يروح لبيت سيد علشان يطلع الكنز زي ما كان قايله، راح الاول لعم صابر وقعد معاه وحكاله على كل حاجة، وقال له انهم هيطلعوا الكنز وان عم صابر هيكون له نصيب في كل حاجة. وفعلا عم صابر يروح معاهم لبيت سيد اللي تفاجئ ان عم صابر موجود، بس يسكت طالما الكل هيكسب. ولما فايز وعبد القادر وسيد وصلوا العمق 2 متر وشاف ان العمق ده كفاية، طلب من سيد انه يروح يجيب لمبة زي ما قلنا في البداية. وبمجرد ما سيد خرج من البيت فايز يمسك الفاس اللي كان في ايده ويضرب عم صابر على راسه، وفي ساعتها يموت ويرميه في الحفرة ويبدأ هو وعبد القادر يردموا الحفرة عليه. ولما رجع سيد ومعاه اللمبة وسأل على عم صابر ولقاه مشي، طلب منه فايز انه يكمل الرد وان هو بنفسه اللي يبلط البيت بتاعه. بتاعه، وساعتها أكد عليه تاني إن مفيش ولا حد يعرف إنهم فشلوا في إن الكنز يطلع، وإنه هيجيله كمان أسبوع أو أسبوعين ويكملوا حفر في منطقة تانية. وساعتها فايز يخرج من بيته ويطلع بسرعة على بيته اللي في سوهاج ويقعد يستقر هناك، وهو واثق إن مفيش أي حد هيكتشف الجريمة دي. ولما مر يومين على اختفاء عم صابر، الناس كلها كانت عارفة إنه آخر مرة كان ماشي مع فايز، وعرفوا ساعتها إن فايز سافر على سوهاج. فأولاد عم صابر وأصحابه يسافروا على سوهاج علشان يقابلوا فايز، وهناك يكتشفوا إن فايز بيحتفل بجوازته الجديدة، يعني الراجل قاتل واحد وسافر سوهاج وبيتجوز. ولما سألوه عن عم صابر اتصدم من اللي سمعه، إزاي عم صابر مختفي بقاله يومين؟ ويقرر إنه يرجع معاهم على الجيزة ويدور بنفسه على عم صابر، الراجل اللي تربطه بيه علاقة 12 سنة. لكن لما رجع ولاد عم صابر كانوا شاكين فيه جدا، ولما فايز حس إنهم شاكين فيه واحتمال يبلغوا عنه، فقرر انه يهرب بسرعة ويرجع على سوهاج ويطلب من والدته انها تنزل وتروح على اسم الشرطة وتعمل فيهم محضر انهم خطفوه وعذبوه. واخر حاجة توقعها فايز ان سيد عثمان يظهر ويعترف على نفسه لرجال الامن انه كان بيحفر علشان يطلع كنز اثري، ولولا شهادة سيد عثمان دي كان ممكن فايز يخرج من الموضوع ده، لان الراجل كان ممكن يخاف يبلغ عن نفسه انه كان بيحفر في بيته علشان يطلع كنز. وبعد التحقيقات ما خلصت وجمع كل الأدلة اتحكم على فايز بالإعدام. والحقيقة ان في ناس بتأتلف الحرام بكل اشكاله وبيتعاملوا ان هم كده اذكى خلق الله، ومش فاهمين انهم مهما عملوا اذكياء في الاخر لازم يكشفوا. وموضوع فايز ده وقصته غريبة جدا، ايه اللي يخلي كل الستات دي تعجب بيه؟ ايه اللي يخلي راجل يتجوز واحدة وهي اللي تكتب على نفسها وصل امانة؟ ولما تشوف شكله او صورته ما تفهمش هو ايه اللي بيحصل بالظبط، هما بيتشدوله على ايه؟ وربنا يرحم عم صابر ويصبر اهله. بس في الحقيقة طول ما في نصاب لازم يكون في طماع. عم صابر راح معاه على البيت علشان يكسب من الكنز اللي هم هيطلعوه، مع انه عارف ان الراجل ده اوطى خلق الله وانه مستحيل يجي من ورا فايز ده اي خير. سلام عليكم.